بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضربوا لو أنه كبني البشر عاش الحياة رغيدة عشق القمر. ما غره لو كان يمشي بيننا فلكم تغرب لا يكف عن السهر. الحمد لله علم الإنسان، والصلاة والسلام على النبي من عدنان وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان، أما بعد، فلما صارت العلوم الشرعية من قبيل الدراسة النظامية ولجها بلا وجل بعض من لا ناق له فيها ولا جمل لأجل الدنو للدنيا والميل للمال وغيرها من الآمال في المآل إلا من رحمه ذو الجلال. فنقول لهؤلاء، قال بعض الفقهاء: قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم العلماء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي فقد الإخاء. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظ العلم. قال الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله: من طلب العلم أفلس، أو قال: من طلب الحديث أفلس. وقال مرة للسمان: لزمت أنت السوق فأفلحت، ولزمت أنا الحديث فأفلست. شغلنا بكسب العلم عن مكسب الغنى، كما شغلوا عن مكسب العلم بالوفر، فصار لهم حظ من الجهل والغنى، وصار لنا حظ من العلم والفقر. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. وقال مرة لرجل: ما حرفتك؟ قال: طلب الحديث. قال: إذا بشر أهلك بالإفلاس. وقال سفيان أيضا: من زيد في عقله أنقص من رزقه، من زيد في عقله أنقص من رزقه. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يبلغ رجل من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر. وقال الإمام محمد بن الحسن رحمه الله: لا يصلح لهذا الشأن، أي العلم، إلا من أقرح البن قلبه، أي من رديء الإدام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يصلح هذا العلم إلا لمفلس، إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم. ولا تنسونا من صالح دعائكم.